والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه بسورة غافل تسمى سورة المؤمن: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الآزفة، أي يوم القيامة. والإنذار هو التخويف، الإنذار هو التخويف، وهذا من وظائف الرسل عليهم الصلاة والسلام، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن وظائف الرسل التبشير والإنذار، فالتبشير هو الترغيب وبيان ما لمن اتبع الرسول من الخير والنعيم، والإنذار هو التخويف والترغيب. أي يوم القيامة التي قد أزفت وقربت، أزفت بمعنى قربت، وآل الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، أي من شدة الخوف والهلع والخوف والرهب، كأن القلوب عند الحناجر، أي قد ارتفعت وبقيت أفئدتهم هواء، ووصلت القلوب من الروع والكرب إلى الحناجر شاحصة أبصارهم، أي أن أعينهم تنظر إلى هول هذه يوم القيامة ولشدة الهلع والفزع، فإن الأبصار خاشعة والأبصار كما قال شاخصة، أي أنها لا ترمش ولا تتحرك لشدة ما يرون. كاظمين، أي لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات الهائلة. ما للظالمين من حبيب، أي قريب ولا صاحب، فليس لهم قريب كما قال في الآية الأخرى: فما لنا من شافعين ولا صديق حبيب، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلا يوجد عند ذلك حبيب ولا صديق ولا قريب ولا ناصر. ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع، لأن الشفعاء لا يشفعون في الظالم نفسه بالشرك، ولو قدرت شفاعتهم فالله تعالى لا يرضى شفاعتهم فلا يقبلها، حتى ولو أراد أن يشفع فإنها لا تقبل هذه الشفاعة، لأن المشرك لا تنفع فيه شفاعته. يعلم خائنة الأعين، وهو النظر الذي يخفيه العبد من جليسه ومقارنه، وهو نظر المسارقة، وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين، أي ما يعني يخفيه الإنسان من البصر الذي ينظر به إلى ما لا يحل الله عز وجل، أو إلى الأشياء الملهية، كما قال بعض علماء التفسير: يعلم خائنة الأعين، أن ينظر خفية دون أن يراه أحد إلى امرأة أو إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه هي خائنة الأعين، يمر عليه نسوة فينظر دون أن ينتبه له أحد، أو دون أن يعني يكون مظهرا لذلك، وإنما يكون خفية. فخائنة الأعين يعلمها سبحانه وتعالى، وأيضا ما تخفي الصدور مما لم يبينه العبد لغيره، فالله تعالى يعلم ذلك الخفي، فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى. والله يقضي بالحق، لأن قوله حق، وحكمه الشرعي حق، وحكمه الجزائي حق، وهو المحيط علما وكتابة وحفظا بجميع الأشياء. الحكم الشرعي، أي ما شرعه الله لنا من الأحكام ما شرعه الله تعالى من الأحكام الشرعية مما أحله أو حرمه من العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والسلوك، هذا هو الحكم الشرعي وهذا حقه. والحكم الجزائي ما رتب الله عز وجل على الأحكام الشرعية من ثواب أو عقاب، وهذا هو الجزاء. فمن فعل كذا فله كذا جزاء وثوابا لما فعل من الخير، أو عليه عقوبة كذا لما فعل من الشر. فهذا هو الحكم الجزائي وهو حق، وهو ماذا أيضا؟ حق، وهو المحيط علما وكتابة وحفظا لجميع الأشياء، وهو المنزه عن الظلم والنقص وسائر العيوب. فأحكامه الشرعية فيها تمام العدل، وأحكامه الجزائية أيضا. وهو الذي يقضي قضاءه القدري الذي إذا شاء شيئا كان وما لم يشأ لم يكن، وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في الدنيا، ويفصل بينهم بفتح ينصر به أولياءه وأحبابه. فكل هذا يضمن في قوله عز وجل والله يقضي بالحق. فأحكامه الشرعية حق، وأحكامه الجزائية حق، وما يقضي ويفصل به بين العباد في الدنيا حق، سواء بين المؤمنين أو بين المؤمنين والكافرين. وأيضا قضاؤه في الآخرة حق، وقضاؤه القدري أيضا حق. فكل ما قضاه يعتبر حقا، ويشمل ذلك ما سبق علمه الأزلي الذي فيه كل ما يحدث ويقدر، وأيضا ما يقع في القدر مما يوافق العلم السابق، فكل ذلك حق. والذين يدعون من دونه، وهذا شامل لكل ما عبد من دون الله عز وجل، لا يقضون بشيء. كل من يدعى ما يدعى من دون الله فإنه لا يقضي بشيء لعجزهم وعدم إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله، أي عدم استطاعتهم لفعله، فلا يستطيعون فعل ذلك. إلا الله هو السميع، أي لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، البصير بما كان وما يكون، وما نبصر وما لا نبصر، وما يعلم العباد وما لا يعلمون. فالله يسمع كل شيء ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى. قال في أول هاتين الآيتين وأنذرهم يوم الآزفة، ثم وصفها بهذه الأوصاف المقتضية للاستعداد لذلك اليوم العظيم لاشتمالها على الترغيب والترهيب. والآزفة يوم القيامة. ومن الأوصاف أن الأبصار خاشعة شاخصة والقلوب فزعة، وهي لدى الحناجر بشدة الهلع والفزع، فكأنها صعدت إلى الحناجر وفرغت الأفئدة منها. وما يوجد هاهنا حبيب ولا شفيع ولا صديق ولا قريب، والله عز وجل مطلع على جميع أمور العباد خفيها وظاهرها، وهو الذي يقضي سبحانه وتعالى، ولا قاضي إلا هو جل وعلا، وهو يسمع كل الأشياء ويبصر كل الأشياء. هذا من الأوصاف التي توجب للعبد الخوف والاستعداد لهذا اليوم، ألا وهو يوم الآزفة يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا ويختم لنا بالحسنى أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله